بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال هؤلاء، وكيف أنهم انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه، وانحرفوا عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى. هذا الكتاب من أجل أن نتحاكم إليه، وهذا الكتاب لابد من تطبيق أحكامه في واقع حياتنا. قلنا حياة المسلم هي ترجمة لهذه النصوص التي وردت في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المطلوب أي نص إحنا بنقرأه في كتاب الله تبارك وتعالى، بنقول بنحول هذا النص إلى تطبيق عملي، إلى واقع في حياتنا. أي نص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بينبغي أن نعتمد ذلك النص في واقع حياتنا. بدأ حياة المسلم هي عبارة عن ترجمة لنصوص الكتاب والسنة، يبقى حياة المسلم عبارة عن ترجمة لنصوص الكتاب والسنة، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى ده حال المسلم، حياته عبارة عن ترجمة لنصوص الكتاب والسنة. وربنا سبحانه وتعالى يحذر أن نكون كأمثال هؤلاء، وهؤلاء ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، وقلنا لكي يتحاكمون إلى كتاب ربهم سبحانه وتعالى وإلى هدي نبيهم. ولكن ماذا كان الحال؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. التولي والإعراض، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يبقى ده الحال، لماذا بنرفض التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى وإلى كتابه؟ لماذا بنرفض التعامل مع نصوص الكتاب والسنة؟ بنعامل القرآن هو عبارة عن نصوص يتعبد الإنسان بتلاوتها ويقف عند ذلك الحد، ولكن أصلا هذه نصوص من أجل أن تترجم في حياتنا، من أجل التطبيق. وربنا سبحانه وتعالى حيجازي العباد على أعمالهم: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ يبقى العباد لما حيجازوا يوم القيامة على أساس ما قدموا من أعمال، كما ذكر ذلك لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي سبحانه وتعالى، قال: يا عباد إنما هي أعمالكم محصية عليكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. كل نفس بما كسبت رهينة، يبقى كل نفس بما كسبت رهينة. يبقى لما حنجازى يوم القيامة حنجازى على حسب ما قدمنا من أعمال، وأعمال الإنسان لابد أن تكون هي أعمال صالحة، وصلاح الأعمال ده موقوف على التطبيقات، أي يطبق ما ورد من نصوص في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمل وهذا عمل، لكن نقول هذا عمل صالح وهذا عمل طالح، فهذا عمل وهذا عمل، لكن يا ترى الفرق بين العملين؟ يبقى ده عمل على منهاج النبوة، ويبتغي بذلك العمل وجه الرب سبحانه وتعالى، وده عمل على غير منهاج النبوة. يبقى نقول أعمال الإنسان ينبغي أن تكون على منهج النبوة، وأن يكون ذلك العمل خالص لله تبارك وتعالى، يبقى عشان يكون عمل مقبول كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى العمل الصالح يبقى عمل موافق للكتاب والسنة، نقول هذا عمل خالص لله سبحانه وتعالى حتى يرتب عليه الثواب. يبقى لكن لما لا يتحاكم الإنسان إلى كتاب ربه أو يعرض عن كتاب ربه سبحانه وتعالى وعن شرع ربه سبحانه وتعالى، نقول لصالح من؟ لصالح من هذا التولي والإعراض؟ يبقى هذه مضرة لا تلحق إلا ذلك العبد. ربنا سبحانه وتعالى لا يضر لو أعرض الإنسان وتولى عن تطبيق أحكام الكتاب والسنة، كما أن الله تعالى لا ينتفع إن كان إن قام العبد بتطبيق أحكام الكتاب والسنة، ولكن هذا النفع والمضرة تعود على الإنسان، إن فعل حيثاب، إن ترك حيعاقب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا ينتفع، فالله تعالى هو الغني الحميد، ربنا سبحانه وتعالى غني حميد، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهؤلاء تولوا وأعرضوا عن تطبيق أو عن اعتماد نصوص الكتاب والسنة، ولذلك احنا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى التحذير من ذلك المسلك. يبقى نقول هذا هو مسلك المنافق كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ذكرنا في سورة البقرة في خواتيم سورة البقرة مسلك المؤمن مع نصوص مسلك المؤمن مع نصوص الكتاب والسنة. ايه مسلك المؤمن؟ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى السمع والطاعة، السمع والتطبيق، السمع والتنفيذ. أما نقول حال المنافق كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: أيقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليه ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يبقى نقول على ذلك هذا هو سمت المؤمن في تعامله مع كتاب ربي سبحانه وتعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما بنيغ نقرأ في نصوص الكتاب أو السنة أو أستمع إلى المحاضرات أو المواعظ من نصوص الكتاب والسنة أبقى مؤهل، أبقى مؤهل للاستماع ثم التنفيذ. يبقى دي نفسية المستمع كما بينا، نفسية المستمع المستجيب. يبقى لما بستمع إلى نصوص الكتاب والسنة ليس من أجل الثقافة الدينية ولكن من أجل استقبال وقبول الأحكام ثم التطبيق. يبقى دي النفسية اللي أنا بنقرأ فيها من خلالها في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي النفسية التي أستمع إلى نصوص الكتاب والسنة. يبقى لما بستمع إلى نصوص الكتاب والسنة يبقى نقول بهذه النفسية، نفسية المستمع المستجيب، بستمع لكي أعلم ما هو المطلوب ثم أقوم بالتنفيذ. لما بنيجي نقرأ بنقرأ بهذه النفسية، أقرأ بنفسية القارئ المستجيب. أقرأ لماذا؟ لو سألناك لماذا تقرأ؟ أقرأ لكي أقف على ما هو المطلوب ثم أقوم بالتنفيذ. يبقى ده حال المسلم، وبالتالي ننتبه إلى مسألة التولي والإعراض. يبقى الإنسان يعلم الحق ثم لا يطبقه، لا يلتزمه. المفترض كده إن إحنا بنبحث عن الحق وبنقف على معالم الحق حتى نقوم بتطبيقه لكي نطبق هذا الكلام: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يبقى هذا هو الحق، نلتزم هذا الحق، وده الطريق المستقيم. يبقى هو ده الطريق اللي احنا بنطلب من الله تبارك وتعالى أن نوفق إليه، اهدينا الصراط المستقيم. يبقى الصراط المستقيم هو نقول العلم بالحق والعمل به. يبقى ده الصراط المستقيم، نعلم الحق ثم نلتزم هذا الحق، وإلا فماذا بعد الحق إلا الضلال. دايما نتذكر كده، لو احنا ما فعلناش الحق يبقى هتفعل الباطل، يبقى هنفعل الباطل. يبقى ايه المطلوب؟ ان انا اساسا مؤهل ان اتعرف او اعرف هذا الحق ثم التزم هذا الحق في واقع حياتي. وقلنا هذا ما ميزت به الصحابة رضي الله عنهم، عندهم الجدية في التمسك والأخذ بالكتاب والسنة، والجدية في الالتزام والسلوك، ده حال الصحابة. يبقى أول ما بيصل إلى مسمع ذلك النص من الكتاب والسنة ترى ذلك التطبيق الفوري للصحابة رضي الله عنهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذر من ذلك المسلك: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم، إيه اللي دفعهم إلى ذلك؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وأغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يبقى نقول ده اللي دفعهم، الاستهانة بعذاب الله سبحانه وتعالى، الاستهانة بعذاب الله سبحانه وتعالى. رأينا ذلك في سورة البقرة، وأن اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يبقى احنا بننتبه، والإنسان لا يستهين أبدا بعذاب الله تبارك وتعالى. هذه سورة بتظهر نقول عقيدة هذا الإنسان، كيف تستهين بعذاب الله؟ حتى نقول دي الغمسة الواحدة حتنسي أنعم أهل الأرض، تنسي ذلك النعيم، غمسة واحدة في النار. يبقى غمسة واحدة في النار حتنسي نقول أنعم أهل الأرض ذلك النعيم الذي عاش فيه في دنيا. يبقى لو عاش كده 100 سنة وفي نعيم نقول في الدنيا، لما يغمس غمسة واحدة في النار حينسى ذلك النعيم. حتى لو سئل هل رأيت نعيما قد، قال والله ما رأيت نعيما قد. يبقى غمسة واحدة في النار، يبقى كيف يتحمل الإنسان ممكن أن يمكث هذه الأيام؟ وده نقول يعني من باب الاستهانة بعذاب الله سبحانه وتعالى. وإلا المطلوب أن الله تعالى يخوف العباد من عذابه، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. يبقى لما بتأتي الآيات كده: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، يبقى بيكلم على أهل النار، وإن النار حتغشاهم من أسفل منهم ومن فوقهم. نقول يا ترى لماذا وصف الله عز وجل لنا ذلك؟ ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. يبقى ننزجر كده، وبالتالي لا نفعل المعصيه لا نفعل المخالفه مخافه العقوبه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيخوف العباد بهذا العذاب. ايه المطلوب؟ يبقى خوف الانسان من الاخره. وده من اهم صفات المؤمن: الذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. وإحنا استمعنا إلى القراءة في سورة الإنسان، يبقى في سورة الإنسان إيه اللي بيدفعهم إلى فعل الطاعات؟ إيه اللي بيدفعهم إلى ترك المخالفات؟ الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الخوف، يبقى الخوف ده مش عبارة عن كلمة أقول والله أنا أخاف من النار، لكن ده الخوف ده نقول الخوف ده عمل قلبي، يعني يظهر هذا الخوف على ظاهر الإنسان. يبقى في خوف لما تذكر النار نرى هذا الخوف على وجهه، لما بتذكر الجنة نرى أثر الاستبشار على وجهه. يبقى بنفرق كده، وبالتالي الخوف ده يبقى فعلا خوف منبعث من قلب الإنسان. لكن أنا أقول أنا خائف، يبقى الخائف ده وصف أساسا مفترض كده. أنا أترجم الشعور، أترجم الشعور أنا أخاف، يبقى ده أنا بترجم الشعور الداخلي. يبقى ده الخوف ده عمل من أعمال القلوب، وبالتالي كما ان العبد يقول لفلان اني احبك، يبقى الحب ده عمل قلبي احنا لم نطلع عليه، فبيترجم ذلك عن طريق الكلام. تخيل كده انه لا يحب فلان ويقول يا فلان اني احبك، نقول هذا منافق، هذا منافق، لان نقول الكلمه دي بتعبر عما كان في قلبي. لو كان صادقا يبقى ده الصدق، لو لم يكن كذلك فهذا كاذب، يبقى ده انسان كاذب. كذلك نقول أنا أخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى، يبقى الخوف ده فعلا مستقر داخلي، وبالتالي ده شعور أنا أترجمه عن طريق الكلام. كما يقول العبد إني متوكل على ربي سبحانه وتعالى. التوكل ده عمل قلبي، يبقى أنا أترجم ذلك على لساني، لساني يعبر عما كان في قلبي. لكن لو تكلم الإنسان بكلام وعبر بهذا الكلام ولكن لم يكن ذلك في قلبي، يبقى ده كذب، يبقى ده كذب وده نفاق. فالإنسان يحذر من هذا الأمر. إيه اللي دفعهم إلى التولي والإعراض عن كتاب ربهم وعدم التحاكم إلى كتاب ربهم وعدم اعتماد هذه النصوص في واقع حياتهم؟ نقول استهانة هؤلاء بعذاب ربهم سبحانه وتعالى، كما بينا في سورة البقرة أن اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يبقى نقول على ذلك هم قالوا الكلام ده، نقول الاستهانة بعذاب الله سبحانه وتعالى ده دليل، دليل بين على نقول ضعف إيمان هذا الإنسان، يعني دليل بين على ضعف إيمان هذا الإنسان أو على خلل موجود في إيمان ذلك الإنسان. قال ذلك أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. يبقى نقول لن يتحمل غمسة واحدة، غمسة حتنسي، تنسي أنعم أهل الأرض، يبقى تنسي هذا النعيم الذي عاش فيه سنوات طويلة في الدنيا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يبقى على ذلك كذبوا على أنفسهم وصدقوا ذلك الكذب، فعلى ذلك تمادوا في فعل السيئات والمخالفات. لذلك علاج الأمر ده علاج الأدواء، نقول هذه الأدواء الباطنة أو القلبية، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يبقى إحنا بننتبه، إحنا حنفد إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى يوم القيامة، والله عز وجل حي جازينا على أعمالنا. يبقى نقول دايما لابد من الاهتمام البالغ بتصحيح تصورات اليوم الآخر، كيف نقيم هذه التصورات في القلب كما أظهرها لنا وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى. قلنا لغاية لما نرى هذا الخوف، الخوف من عذاب الله عز وجل، لما تذكر النار يبقى نرى هذه الرعدة على بدن هذا الإنسان، لما بتذكر الجنة نرى هذا الاستبشار على وجه ذلك الإنسان. يبقى في فرق أساسا، لما تذكر النار يبقى نقول شعور الإنسان، إحساس الإنسان يبقى شعور مغاير للشعور الذي نراه إذا ذكرت الجنة أو نعيم أهل الجنة. يبقى مع الجنة يبقى في كده نقول تشوق إلى ذلك، مع النار يبقى يظهر نقول حال خوف ورعب يظهر على ذلك الإنسان. يبقى فرق ما بين ان احنا عارفين احداث الآخرة وفرق ان احنا اساسا هذه الاحداث لها الاثر البالغ، يعني لها الاثر البالغ في تقويم سلوك الانسان وتصحيح ذلك المسار. فكيف اذا جمعناه ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، كما كان في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن استحضار الإنسان لهذا المشهد يدفع الإنسان إلى تصحيح المسار وتقويم هذه الأعمال وتصحيح الأعمال، الخوف من الله تبارك وتعالى. ثم بتأتي الآيات قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قل اللهم مالك الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله عز وجل هو المتصرف في ذلك الكون، هو المتصرف في الأمور وحده سبحانه وتعالى، هو المدبر للأمر. قل اللهم مالك الملك، الله تعالى هو المتصرف في ملكه كيف ما شاء، لا يكون في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى نقول لماذا لم يحدث ذلك الحدث؟ لأن الله تعالى لم يقدر ذلك الأمر، لم يشأ ذلك الأمر. ولماذا حدث هذا الحدث أو تلك الواقعة؟ لأن الله تعالى شاء ذلك، فلن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر. فهو المتصرف وحده سبحانه وتعالى في هذا الكون، هو المتصرف سبحانه وتعالى وحده في هذه الأمور، هو المدبر للأمر سبحانه وتعالى. يبقى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يبقى نقول على ذلك هذا ملك ربي سبحانه وتعالى، ومفيش أحد أبدا يعني يخرج تحت قهر وسلطان الرب سبحانه وتعالى، فالكل نقول في ملك الرب سبحانه وتعالى وفي قبضته الله تعالى، ومتصرف في الأمور كيفما شاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى متصرف في ذلك الكون حسب حكمته سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يعني لن يكون في ملكه إلا ما شاء وقدر. نزع الملك من فلان ونقول أعطى الملك لفلان، لا يسأل عما يفعل هم يسألون، نقول على ذلك يبقى فلان أذله ربنا سبحانه وتعالى بعد عزة، هذا أعزه ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلة، كل ذلك والمتصرف سبحانه وتعالى في ملكه. قلنا هذه الآيات بتدفع العبد ألا يتعلق إلا بربه المعبود سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى، وأن يكون مقبلا بكلياته على رب سبحانه وتعالى، متوكلا على الرب المعبود سبحانه وتعالى بيد الخير إنك على كل شيء قدير. قال بيدك الخير أي الخير كل منك، ولا يأتي بالحسنات والخيرات إلا الله تبارك وتعالى. قال أما الشرف أنه لا يضاف إلى الله تعالى لا وصفا ولا اسما ولا فعلا، ولكنه يدخل في مفعولاته ويندرج في قضاء وقدره، فالخير والشر كله داخل في القضاء والقدر، فلا يقع في ملكه إلا ما شاء الله عز وجل وقدر. بيدك الخير، بيدك الخير، الله خالق كل شيء، وبالتالي على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشر ليس إليك، الشر ليس إليك أي لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، مع أن كما نعلم أن الله تعالى هو خالق كل شيء، الله عز وجل هو الذي خلق الإيمان وخلق الكفر، خلق الحسنات وخلق السيئات، خلق الجنة وخلق النار، خلق المؤمن وخلق الكافر، خلق الطاعة وخلق المعصية، ولكن نقول من ناحية الخلق والإيجاد كله خير، يبقى من ناحية الخلق والإيجاد كله خير، ولكن من ناحية نقول فعل العبد نقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى خلق المعصية، ولكن هذا إنسان عاصي، حنصفه بالعصيان إمتى؟ لما يمارس المعصية، عند الممارسة، يبقى لما يمارس المعصية نقول فلان عاصي، فلان سارق، فلان زاني، يبقى كل ذلك بممارسة للفعل، فيوصف الإنسان بالفعل. ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق وأوجد، ونقول على ذلك الله خالق كل شيء، يبقى نقول هو الذي خلق الإيمان والكفر، خلق الطاعة والمعصية، خلق الحسنات والسيئات، خلق الجنة والنار، ولكن نقول بالنسبة للخلق والإيجاد هذا خير، هذا خير، يعني نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، يبقى في خير نعم، يبقى نقول مع أن دي مصيبة، يبقى دي مصيبة نقصان في المال أو الولد أو غير ذلك، يبقى دي مصيبة، لكن انظر إلى الخيرات التي في هذه المصيبة بالنسبة للمؤمن، إن صبر واحتسب يبقى على ذلك هذا خير له، يبقى نقول من ناحية الخلق والإيجاد هذا خير، يبقى خير، لكن كما نقول هذا فاسق، يبقى إمتى بيوصف الإنسان بالفسق؟ لما يمارس هذه الأفعال التي يفسق بها الإنسان، لكن نقول الفعل موجودة، يبقى الفعل موجودة، لما المسلم بيجتنب ذلك بترتفع قدر ذلك المسلم، يبقى كما نقول أن المسلم لو حدثته النفس بفعل المعصية ثم تركها لله يبقى تحول إلى حسنة، تحول يبقى هي خير، خير بالنسبة للمؤمن، يبقى خير بالنسبة للمؤمن، نقول دي مصائب، والمصيبة دي سراء ولا ضراء، دي ضراء، ولكن لو صبر واحتسب يبقى على ذلك كان خيرا له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر إن أمره كله له خير، يبقى خيره مع أن دي ضراء، يعني دي مصيبة نقصان مثل فقد جانب من المال يبقى دي مصيبة، لكن مجرد ان هو يسترجع يقول انا لله وانا راجعون يبقى عاد عليه بالخير، يبقى هي نقول هي مصيبة في الظاهر، لكن بالنسبة للمؤمن منحة من الرحمن، هذا أجر وثواب، لا ينال الأجر ده إلا بذلك الأمر، إلا بذلك الأمر. يبقى نقول بيد الخير نعم، يبقى من ناحية الإيجاد والخلق هذا خير، لكن من ناحية فعل العبد نقول يبقى ده لما نقول هذا عاصي لممارسة هذا الإنسان للمعصية. نقول لما قرأنا في قصة الثلاثة الذين في الغار، لما نقول سدت هذه الفجوة بالصخرة، كل منهم قال لن يخرجنا من ذلك إلا نتوسل الله تبارك وتعالى بأعمال صالحة. الثاني لما توسل، توسل به بهذا العمل، هو كاد أن يقع على بنت عمي، قلنا في مقابل دنانير حيدفعها إليها لما كانت في عوز وحاجة، وبالتالي لما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنا وترك الدنانير خوفا من الله عز وجل، فكان ده عمل صالح، ترك المعصية. يبقى دي معصية كاد نتمكن منها ولكن تركها لله، فعلى ذلك كانت في حقه هذا عمل صالح، توسل بهذا العمل إلى رب سبحانه وتعالى، يبقى ده عمل صالح. يبقى نقول كل ذلك خير بالنسبة للمؤمن خير، يبقى من ناحية القلق والإيجاد هذا خير، هذا خير. قلنا بالنظر إلى أن المؤمن بيثاب، يبقى المرض ده نقول دي مضرة، لكن لو صبر واحتسب يبقى في أجر لهذا المؤمن. أي ابتلاء يصاب به ذلك المؤمن فيصبر ويحتسب يبقى يحول إلى أجر إلى خير، كما بينت الرواية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك والشر ليس إليك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في مفعولات الرب سبحانه وتعالى ويندرج في قضاء وقدره، فالخير والشر كله داخل في القضاء والقدر، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاء، إلا ما شاء. فغير كلام المعتزلة، المعتزلة قالوا أن الفعل العبد بيخلق فعل نفسه، قلنا عشان قلنا يعني يهربون من ذلك الأمر، قالوا إزاي ربنا سبحانه خلق الشر، يبقى خلق الشر، نقول خلق الشر وخلق الخير، لكن نقول من ناحية الخلق والإيجاد هذا خير كله، هذا خير. الإنسان كده الشيطان ده شر، الشيطان شر، لكن لما يستعذ الإنسان برب سبحانه وتعالى يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى عبودية، بعبودية يبقى فيه شر محض. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله نوى سمعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى عبودية للإنسان هو. يبقى على ذلك هذا خير بالنسبة للمؤمن، المصيبة مصيبة ولكن بالنسبة للمؤمن هي خير، هي خير. يبقى نقول هذه المعاصي لما بيجتنب المؤمن المعاصي ده هو خير له، يبقى على ذلك يبقى هذا خير. نعم احنا كما ذكرنا في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انظر بقى إلى المنح الربانية، منح ربانية. يبقى نقول هي مصيبة لكن لما صبر واحتسب واسترجع يبقى على ذلك هذه منح، منح من الرب سبحانه أجر هذه المصيبة، فهذا الأجر خير بالنسبة للمؤمن، هذا خير بالنسبة للمؤمن. يبقى عجب الأمر إن أمره كله له خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رغم إحنا بنشوفها دي مصيبة لكن هي منحة في حق، يبقى هي محنة ولكن هي في طيتها المنح والرحمات، هذا خير بالنسبة للمؤمن. نقول الكفر ده شر أساسا لكن بالنسبة لأهل الإيمان هيكون خير، لأنه لا سبيل أن تنال الشهادة إلا بجهادك للكفار، إلا بجهادك، فيبقى خير بالنسبة للمؤمن. يبقى بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، لا يكون في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء وقدر. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما قدر الأجال قدر الأرزاق، قدر الأرزاق. ونقول على المسلم أن يأخذ بالأسباب التي يستجلب من خلالها ذلك الرزق، وربنا سبحانه وتعالى والذي يقدر هذه الأرزاق للعباد. ولذلك كما بينا أن الله تعالى ما نادى على المؤمنين أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وكذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وحث العباد على النفقة قبل أن يدركوا بالموت، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات بتتكلم عن قضية هامة من قضايا الإيمان. لو وقر الإيمان بالله سبحانه وتعالى يوم الآخر في القلب فكان من لوازم لا إله إلا الله هذه قضية قضية الولاء والبراء هذه قضية مظهرة لإيمان ذلك العبد. بدأت الصورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأن دي معركة الحياة، معركة القائمة في الدنيا بين أهل الحق وأهل الباطل. مدار ذلك الأمر على هذه القضية، قضية الألوهية، وقلنا هذه قضية التي كانت فيها خصومة بين الأنبياء وبين قومهم. في مظاهر بقى إيمانية لابد من إظهارها، في لوازم للا إله إلا الله، يبقى قضية الولاء والبراء هذا من لوازم لا إله إلا الله، وهي قضية التي يميز من خلالها بين المؤمن والمنافق، يبقى دي قضية يميز من خلالها بين المؤمن والمنافق. قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذا لا يصلح، يعني هذا لا يصلح أن يكون هناك عقد الولاء للكافرين. عقد الولاء يكون للمؤمنين وعقد البراء يكون من الكافرين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يبقى نقول على ذلك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك نقول هذه قضية يتميز من خلالها بين المنافق وبين المؤمن، كما ستأتي الآيات في سورة النساء من قول الله سبحانه وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يبقى دي قضية نرى ذلك في سورة أيضا سورة المائدة، يبقى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، بيتكلم عن المنافقين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. لذلك حياة الآيات بها يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين ردة، يبقى على ذلك دي مش قضية هينة، نقول قضية الولاء والبراء، عقد المحبة للمؤمنين في القلوب والبغضاء والعداوة للكافرين في القلوب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين إن ده من مقتضيات الإيمان، من موجبات الإيمان، هذا من مقتضيات الإيمان، من موجبات الإيمان لا يتخذ المؤمن الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يبقى على ذلك دي قضية مقطوع بيها، يبقى ده من لوازم لا إله إلا الله، من مقتضيات لا إله إلا الله، من موجبات لا إله إلا الله. لا يصلح أن العبد يشهد أن لا إله إلا الله ثم يعقد عقد الولاية للكافرين، ده نقول هذا هو المنافق. وبالتالي هذه ردة كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يبقى دي قضية يعني هذا من مقتضى الإيمان، من موجبات الإيمان، من موجبات الإيمان. فنقول على ذلك كيف للعبد أن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة ثم يواني أعداء الرب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ده كلام صريح، يعني ده كلام صريح، ده من مقتضيات الإيمان، من موجبات الإيمان، من لوازم لا إله إلا الله. لذلك هذه الصورة بتتكلم عن هذه القضية. نقول دي كلها قضايا متلازمة. يبقى نقول قضية الولاء والبراء، الجهاد في سبيل الله، الأمر معروف والنهي عن المنكر، وهنجد أن هذه الصورة تتكلم عن هذه القضايا. قضايا دي قضايا بارزة في صورة آل عمران، قضية الولاء والبراء، الجهاد في سبيل الله، وكذلك أيضا نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دي كلها من موجبات الإيمان ومن مقتضيات الإيمان ومن لوازم لا إله إلا الله. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ويفعل ذلك فليس من الله في شيء، فهو بريء من الله والله بريء منه. يبقى نقول فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. إن كان بقى يعني خوف نتيجة بطش هؤلاء فعلى ذلك، لكن بالنسبة لعقد المودة في القلب ده مقطوع تماما بين المؤمن وبين الكافر. ولذلك معلوم قصة إبراهيم عليه السلام كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة. السورة دي كلها بتتكلم عن قضية الولاء والبراء، يبقى السورة دي بتتكلم عن قضية الولاء والبراء، وأن إبراهيم عليه السلام ومن آمن مع إبراهيم يبقى قال قومهم إن براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى دي قضية أساسا يعني لا تحتاج إلى مداهنة، يعني ما تحتاجش مداهنة، دي قضية لابد من إبرازها ولابد أن تكون قضية واضحة. وهذه قضية يميز من خلالها بين المؤمن وبين المنافق، يميز بها بين المؤمن وبين المنافق. لذلك كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. يعني أخوة بين المنافق والكافر، هذه أخوة بين المنافق. ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. يبقى على ذلك إيه؟ يبقى بننتبه، يبقى ننتبه، دي قضية هامة من قضايا الاعتقاد، وحتجد هذه القضية الاهتمام البالغ بها في الصور المدنية كهذه الصورة، كصورة آل عمران. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يبقى كل ذلك حنقرأه في صورة آل عمران. فالولاء والبراء من القضايا الأساسية، الأمر معروف عن المنكر، الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من مقتضيات وموجبات الإيمان. قال الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. يبقى إن كان هناك الخوف لا يكون إلا من الرب المعبود سبحانه وتعالى، فلا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين. يبقى الخوف لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبون ما يحبونهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فلذلك قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه. يبقى العبد لابد أن يكون خائفا من رب سبحانه وتعالى، وجلا من رب سبحانه وتعالى، خائفا من عذاب الله سبحانه وتعالى ومن عقوبته، وإلى الله المصير. إيه اللي خلينا نقوم بهذه القضايا؟ إيه اللي خليك تبرز القضايا دهية؟ يبقى رؤية الإنسان للآخرة وإلى الله المصير. يبقى على ذلك نقول مرجع العبد إلى ربي، نقول مآل العبد إلى رب سبحانه وتعالى. العبد سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتعرض أعمال ذلك العبد على ربه، وبالتالي لابد أن تحذر من هذا الأمر، وأن أيضا تنتبه إلى ذلك الموقف العظيم لما يقف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى والله عز وجل سائلنا عما اعتمدنا أو أتممنا من هذه الأحكام. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. قلنا لماذا قضية الولاء والبراء دي أساسها كده هي قضية قلبية، قضية قلبية. ممكن كما نقول إن العبد يظهر إنكاره للفاحشة لكن قلبه محب للفاحشة، يبقى نقول على ذلك انتبه. يبقى ممكن أساسا تجده كده عنده غضب شديد فيما يبدو لنا، غضب لما تنتهك حرمة من حرمات الله لكن قلبه محب للفاحشة. فكذلك أيضا ممكن يتكلم بقضية الولاء والبراء لكن قلبه في مودة للكافرين، في مودة. فلذلك كان التنبيه انتبه إلى مسألة القلب، كما قال ربنا سبحانه قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله. لذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ عدو عدوكم أولياء تلقون عليهم بالمودة، مودة عمل قلبي، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يبقى نقول على ذلك المودة عمل قلبي، يبقى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، فعش أبدا. يبقى في مودة قلبية بين المؤمن وبين غيره. يبقى على ذلك نفرق ما بين أمرين، أن المطلوب أنك أنت لا تظلم ذلك الكافر، ولكن ده بنتكلم على قضية الحب والبغض، الحب لله وكذلك البغض بيكون في الله. يبقى المودة للمؤمنين، أما الكافر فلا مودة في قلب المؤمن للكافر، فلا مودة عرام أنه المطلوب لا يظلمه، ولكن نقول لا مودة في القلب، لا مودة. فمسألة القلب ده انتبه إليه. يبقى ممكن عبد يظهر الأمر فيما يبدو لنا لكن القضية الأساسية هو قلب ذلك العبد. اعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، إنه عليم سبحانه وتعالى بذات الصدور، يعلم خيانة الأعين وما تخفي الصدور. فلذلك كان التنبيه إلى هذه القضية. يبقى دي قضية لابد بإبرازها، وعلى ذلك لابد أن تكون القضية قائمة أساسا في القلب. يبقى قضية أساسا قائمة في القلب. فالله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.